السؤال الرابع والعشرون يقول: بعد إيراد أدلة الإيمان بالقضاء والقدر، ما هو الحكم الدنيوي والأخروي على من أنكره وكيف يعامل؟ الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يجوز إنكاره، وليس على منكره حكم دنيوي، لأن هناك بعض الأحكام الشرعية أو بعض الأمور الشرعية إذا ارتكبها الإنسان أو وقع فيها ليس فيها حكم دنيوي، يعني عقوبة دنيوية شرعية، مثل الزنا مثلا فيه عقوبة، شرب الخمر فيه عقوبة دنيوية، بخلاف الربا، الربا ليس فيه عقوبة دنيوية. كذلك هذه الأحكام الشرعية مثل الإيمان بالقدر أو إنكار الملائكة أو ما إلى ذلك ليس فيها حكم دنيوي، ولكن إذا الإنسان أعلن ذلك على الملأ وأظهره للناس فإنه يحال إلى القضاء، فإذا القضاء حكم بكفره أو ردته فهو يعاقب على ذلك. أما الحكم الأخروي فإذا قال أهل العلم عن أحد عن فعل من الأفعال إن من فعل ذلك كافر، فهذا يكفر في الحكم عموما، ولكن عند الله عز وجل الله تبارك وتعالى أعلم بحقيقة إنكاره، هل إنكاره كان بسبب جهله أم كان إنكاره بسبب عناده وبغضه لهذا الحكم الشرعي أو لهذا التقييد أو القيد الشرعي أو الأمر الشرعي، فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. والناس في الدنيا تحكم بالظواهر ولا تحكم بالبواطن، والله عز وجل هو الأعلم وهو الذي يحكم على بواطن الناس وظواهرها. فمن أنكره نسأل الله العافية أنكر ركنا من أركان الإيمان بالقدر، فإذا كان أنكر الكتابة والعلم فهذا أهل العلم كفروا، وإذا أنكر المشيئة والخلق الأفعال فهذا أهل العلم بدعوه وجعلوا ذلك هو قول القدرية، وبيّنوا أن ذلك هو قول القدرية الذين أنكروا القدر وسموهم قدرية بناء على هذا الأمر الذي وقع منهم، وهو إنكار مشيئة الله عز وجل وخلقه للأفعال، فيقولون إن الله عز وجل لا مشيئة له نافذة في أفعال عباده، وأنه لا يخلق أفعال عباده. والأدلة المذكورة عندكم هنا صريحة في أنه لا يقع شيء في الوجود إلا بعد مشيئة الله، أو كل شيء وقع إنما وقع بمشيئة الله وخلق الله تبارك وتعالى أيضا. أما كيف يتعامل معه أو كيف يعامل، فهذا يعني أمر يرتبط بالحكم الشرعي، إذا وقع عليه حكم شرعي بالكفر وكفره المحكمة وكان أعلن هذه الأمور وكفرته المحكمة بذلك، فهذا يعني يعامل المعاملة اللائقة به بناء على الحكم الشرعي. أما بالنسبة للإنسان الذي يعني يعرف إنسان أن حاله هكذا من الإنكار فإنه يناصحه، لأن المناصحة بين المؤمنين هي الواجبة، لأنه ليس لي حكم عليه، فأنا إذا عرفت خطأه مثل أي عاصم من مرتكب لمعصية من المعاصي فإنه يناصح ويبين له الحكم الشرعي لعله يرجع أو ليكون لديه شبهة يعني تزال هذه الشبهة عنه.